هذه هي الأيام من حال لحال، يوم جميل ويوم يحزنك ذكرى. هذه هي الأيام من حال لحال، يوم جميل ويوم يحزنك ذكرى. حكم القدر يجري على كل الأحوال، والله يهون كل كرب وعسرة. من فقدي الأحباب مني الحزن نال، والبعد يجرحني مع كل كرة. وسط الحشا أحمل لهم خير من زال، في قربهم دنياي فرح ومسرة. يا أخي اللي هونها ولا يضيق لك بال، أدري حزنت وداخل القلب حسرة. باكر يزول الهم حتى ولو طال، ويعجل الله باللقاء قبل بكرة. يا خلي الأيام صارت لنا ثقاو من جورها، ولا عن القلب صبرة. البعد يا خلي ترى حيل قتال، والشوق يشعل داخلي كل جمرة. اصبر ولا تجزع وكن محسن الفال، الله يجزل في الملمات أجره. والليل لا أظلم على كل الأشكال، لازم يغيب ويعقب الليل فجره. علق بربك كل رجوة وآمال، بتزين لك دنياك في كل نظرة. لا ضاقت الدنيا وساءت بك الحال، لا لتضايق لا ولا لتشره. يا خلي هونها ولا يضيق لك بال، أدري حزنت وداخل القلب حسرة. باكر يزول الهم حتى ولو طال، ويعجل الله باللقى قبل بكرة. ويعجل الله باللقى قبل بكرة.